في نكاح شرعي صحيح فحده الرجل، فحده أن يرجم حتى الموت، هذا حكم الله عز وجل وهذا شرع الله عز وجل، ووالله لو علمنا فضل الشرع ما حنا عنه. ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون. وفي الصحيحين أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه خطب الناس يوما فحمد الله عز وجل وأثنى عليه وقال: أيها الناس، إن الله قد بعث محمدا صلى الله عليه وسلم وأنزل عليه القرآن، وكان مما أنزل الله عليه فيه آية الرجم، فعقلناها ووعيناها وعملنا بها فرجمنا ورجم رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإني أخشى أن يقول بالناس زمان أن يقول قائل: إنا لا نجد آية الرجم في كتاب الله جل وعلا، فيضل بترك فريضة أنزلها الله سبحانه. وفي لفظ الإمام مالك قال عمر: ووالله لولا أني أخشى أن يقول الناس زاد عمر بن الخطاب في كتاب الله لكتبتها في المصحف بيدي. الشيخ والشيخة إذا زنيا فارسموهما البتة. قال مالك: الشيخ والشيخة، السيب والسيبة، أي المحصن والمحصنة. هذه آية الرجم. يعلق الإمام الشنقيطي رحمه الله على هذا الحديث ويقول: وآية الرجم نسخت تلاوتها وبقي حكمها لم ينسخ، فهي آية منسوخة التلاوة باقية الحكم لم تنسخ. هذا حد الثاني، المحصن أو السيب، أي الذي تزوج زواجا شرعيا صحيحا وهو حر عاقل بالغ، فترك هذا اللحم الطيب وذهب ليأكل هذا اللحم النيء القبيح. وقال الإمام أحمد: بل إن الزاني المحصن يجلد ويرجم، وقد خالف الإمام بذلك جمهور أهل العلم، كما خالف أبو حنيفة كذلك جمهور أهل العلم. خالف الإمام أحمد الجمهور فقال: الزاني المحصن يجلد ويرجم، واستدل على ذلك بحديث في الصحيحين من حديث عبادة بن الصامت، ولكن الراجح أن حديث عبادة كان في أول الأمر فقد نسخ وبقي حكم الرجم فقط للزاني المحصن. واستدل جمهور أهل العلم على ذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم رجم الزاني المحصن فقط ولم يجلده قبل الرجم، كما في الحديث الذي رواه مسلم من حديث بريدة أن ماعز بن مالك رضي الله عنه جاء إلى المصطفى صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله طهرني. وانتبه لهذا الحديث، جاء ماعز بنفسه، لم يأتي به بوليس الآداب ولم يأتي به جندي من الشرطة، وإنما جاء يسعى على قدميه للحبيب المصطفى ويقول: يا رسول الله طهرني. سبحان الله، لم يرك أحد يا ماعز، ما الذي جاء بك يا ماعز، انطلق واهرب يا ماعز. لا، فإن هربت اليوم في الدنيا وإن هربت من رسول الله في الدنيا فلن أستطيع أن أهرب من ملك الملوك وجبار السماوات والأرض. هذا هو الحد الفاصل بين أن نربي أبناءنا على مراقبة القانون الوضعي الأعمى وعلى مراقبة الحي الذي لا ينام. إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يقبض القسط ويرفعه، يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار وعمل النهار قبل عمل الليل. حجابه النور، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. نريد أن نربي القلوب على مراقبة علام الغيوب. أراد أحد الأساتذة الكرام أن يربي طلاب علمه على مراقبة الله جل وعلا تربية عملية على أرض الواقع، فدفع لكل تلميذ من تلامذته دجاجة أو طائرة وقال: فليذهب كل تلميذ وليذبح هذا الطائر في مكان لا يراه فيه أحد. فذهب كل تلميذ بطائره في مكان يغيب فيه عن أعين الناس، ثم يذبح الطالب طائره ويعود به إلى أستاذه. ونظر الأستاذ فوجد تلميذا نجيبا قد جاء بطائره لم يذبح، فقال له لماذا لم تذبح طائرك؟ فقال يا أستاذي لقد طلبت منا أن نبحث عن مكان لا يرانا فيه أحد، وما من مكان ذهبت إليه إلا ورأيت أن الله يراني، فأين أذبحك؟ إنها مراقبة الله. إذا خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت، ولكن قل علي رقيب، ولا تحسبن الله يغفل ساعة ولا أن ما يخفى عليه يغيب. ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض؟ ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا، معهم أينما كانوا بسمعه، معهم أينما كانوا ببصره، معهم أينما كانوا بعلمه، ولا تقل معهم أينما كانوا بذاته، فلا تحيز ذات الله ولا تجعل ذات الله في أماكن الأوحاد والنجاسات والقانورات. اذهبا إلى فرعون إنه طغى، فقول له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى، قال ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى، قال لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى، معكما بسمعي وبصري، لا تخافا. ومن كان الله معه فمن يكيده؟ ومن ضده؟ فمعه الحارس الذي لا ينام، ومعه الهادي الذي لا يضل، ومعه الفئة التي لا تظهر، ومعه القوة التي لا تهزم. أليس الله بكاف عبده؟ أمسك أعرابي بامرأة في الصحراء وأراد أن يفعل بها الفاحشة، فأرادت هذه المرأة التقية أن تعلمه درسا من دروس المراقبة أيها الشباب، فقالت له اذهب وانظر هل نام الناس في الخيام، هل نام الناس جميعا في الخيام؟ فانطلق سعيدا بمعصية سيعقبها الندم وسيعقبها الغضب، انطلق سريعا ليفتش وليبحث، ثم عاد إليها قائلا اطمئني نام الناس جميعا ولا يرانا إلا الكواكب. فقالت المرأة معلمة وأين مكوكبها؟ أين الله الذي لا يغفل ولا ينام؟ أين الحي القيوم الذي لا تأخذه سنة ولا نوم؟ جاء ماعز بن مالك بنفسه على قدميه للحبيب المصطفى ليقول يا رسول الله طهرني. انظروا إلى الإسلام المتعطش للدماء، انظروا إلى الإسلام المتعطش لإقامة الحدود، انظروا إلى الوحشية، انظروا إلى البربرية، كما يتغنى بذلك أهل العلمنة أجناب الشرق الملحد والغرب الكافر. ماذا قال المصطفى؟ الرجل جاء بنفسه وهو يقول يا رسول الله طهرني، والحديث المصطفى يقول ويحك ارجع استغفر الله وتب إليه. لم يقل النبي عليه الحد، لم يقل النبي أدركوه قبل أن يهرب أمسكوا به، كلا كلا. الإسلام دين الرحمة، الإسلام أخبرنا أن الله أدخل بقية ثانية الجنة لأنها رحمت كلبا فسقته الماء، ويخبرنا الإسلام أن الله أدخل الجنة رجلا لأنه رحم كلبا فسقاه الماء، وأخبرنا أن امرأة دخلت النار لأنها حبست هرة ومنعت عنها الطعام والماء. الإسلام دين الرحمة، دين الرحمة والشفقة، حتى بالكلاب، حتى بالقطط، حتى بالطيور، حتى بالحيوانات. الإسلام ما كان ولن يكون دينا متعطشا للدماء كما يتغنى بذلك أهل الشرق وأهل الغرب، لا والله، بل اسألوا الإسلام عن الأمان، اسألوا الإسلام عن الأمن، اسألوا الإسلام عن الرحمة، اسألوا الإسلام عن الشفقة، اسألوا الإسلام عن العفو، اسألوا الإسلام عن الكرم، بل اسألوا اليهود والنصارى الذين عاشوا في كنف الإسلام سنوات طوالا، اسألوهم عن رحمة الإسلام وعن عظمة الإسلام وعن شفقة الإسلام، لتعلموا علم اليقين أن النبي عليه الصلاة والسلام ما بعث بهذا الدين إلا كما قال إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. قال له النبي ويحك ارجع استغفر الله وتب إليه. فرجع ماعز غير بعيد، ثم جاء مرة ثانية يا رسول الله طهرني، قلبه يعتصم هو لا يؤاخذ رسول الله وإنما يريد أن يطهر نفسه بين يدي الله جل وعلا الذي سمعه ورآه. يا رسول الله طهرني، قلوب حية تغلي من شدة الخوف من الله جل وعلا. فقال له النبي للمرأة الثانية: ويحك ارجع استغفر الله وتب إليه. فرجع ماعز بن مالك غير بعيد، ثم جاء إلى المصطفى للمرة الثالثة: يا رسول الله طهرني. فقال المصطفى: ويحك ارجع فاستغفر الله وتب إليه. فرجع ماعز غير بعيد، ثم جاء في المرة الرابعة فقال: يا رسول الله طهرني. قال: مما أطهرك يا ماعز؟ قال: من الزنا. فسأل النبي أصحابه: أبه جنون؟ هل فقد عقله؟ قالوا: لا يا رسول الله، ليس مجنونا. قال: هل شرب الخمر فلعبت الخمر برأسه؟ فقام أحد الصحابة فاستنكها، أي شم رائحة فمه، فقال: لا يا رسول الله، لن نشرب خمرا. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم به فرجل. وبعد يومين أو ثلاثة عاد المصطفى إلى المجلس وقال: استغفروا لأخيكم ماعز بن مالك. فقال الصحابة: غفر الله لماعز بن مالك. فقال المصطفى: والذي نفسي بيده، لقد تاب توبة لو قسمت على أمة لوسعتهم. ثم جاءت الغامدية فقالت: يا رسول الله طهرني. هذه امرأة. فقال لها المصطفى عليه الصلاة والسلام: مما أطهرك؟ ويحك ارجعي استغفر الله وتوبي إليه. ويحك ارجعي استغفر الله وتوبي إليه. فقالت المرأة: أيها الأحبة، المرأة قالت: أتراك تريد أن تردني كما رددت ماعز بن مالك؟ يا إلهي. المرأة تقول هذا. يقول لها المصطفى عليه الصلاة والسلام: ويحك ارجعي فاستغفر الله وتوبي إليه. فترد المرأة على رسول الله قائلة: أتراك تريد أن تردني كما رددت ماعز بن مالك؟ منه في بطني من الزنا. فماذا قال الحبيب؟ ارشد اقتل. لا، وإنما قال: اذهبي حتى تضعين هذا الولد. ما جريرته؟ فانطلقت المرأة حتى وضعت ولدها، وجاءت تلفه في خرقة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وتقول: يا رسول الله طهرني. انتبه يا عبد الله، جاءت بعد 8 أشهر أو يزيد أو يقل، جاءت بعد هذه الشهور الطويلة، ما نسيت، ما هربت، ما خافت أن تأتي للنبي، وإنما جاءت بعد أشهر طويلة تقول: يا رسول الله طهرني. فهل أمر النبي برجمها؟ كان. سبحان الله. إذا ماذا فعل؟ قال: انطلقي حتى ترضعيه 2 كاملتين حتى تحضنيه. فانطلقت المرأة برضيعها، وهذا في رواية صحيحة في صحيح مسلم، انطلقت المرأة برضيعها وأرضعته 2 كاملتين. وعادت المرأة بعد فطام الولد وهو يحمل كسرة خبز في يده، فقالت: يا رسول الله، هذا ولدي قد فطنته وها هو يأكل الخبز، فطهرني بعد 2 سنين، بل إن شئت فقل بعد 3 سنوات. لا تنسى المرأة أن تأتي للنبي صلى الله عليه وسلم ليقيم عليها حج الله جل وعلا. فيأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن ترشب، فيحفر لها وتوضع في الحفرة وترشب. وكان من بين الراجمين خالد بن الوليد رضي الله عنه وأرضاه، فرجمها خالد بحجر فانتضح الدم منها فجاء على وجهه، فسبها خالد بن الوليد، فسمع النبي سب خالد لها فقال: مهلا يا خالد، مهلا يا خالد، لا تسب هذه المرأة. ثم قال الحبيب كلمة، قال: والله لقد تابت توبة لو تابها صاحب مكس لغفر الله له. وانظر إلى هذه المنقبة، أمر النبي بها فغسلت وكفنت وصلى عليها المصطفى ودفنها. وصلى عليها المصطفى، ويا لها من كرامة أن يدعو لها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن يصلي عليها نهر الرحمة وينبوع الحنان بأبيه وأمي عليه الصلاة والسلام. ثم أمر بها فكفنت وصلى عليها ثم دفنت. هذا أيها الأحبة هو حج الثاني، إن كان بكرا وإن كان محصنا. وأخيرا، ها أنا ذا أوجه هذا النداء لكل من ارتكب هذه الفاحشة ولكل من ارتكب هذه الكبيرة أذكره بهذا النداء الندي الرخي وبهذا النداء العلوي الرباني الذي يسلب الأمل في القلوب سكبا، الذي يرد البسمة إلى الشفاء ويرد الأمل إلى القلوب ويرد الدمعة الحزينة التائبة إلى العيون. اسمع لنداء ربك الذي خلقك، وهو الذي يعلم ضعفك، وهو الذي يعلم عجزك، وهو الذي يعلم فقرك، وهو الذي يعلم أنك قد تضعف وتزل في وقت من الأوقات، وبالرغم من ذلك ينادي عليك من سمائه وعليائه جل وعلا ويقول: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم، قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا لا تقنطوا من رحمة الله، لا تقنطوا من رحمة الله، لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. أيها العاصي، أيها المذنب، تب إلى الله جل وعلا، واعلم بأن الأصل في الكبائر هو التوبة، وهذه من أروع ما سطره شيخ الإسلام ابن تيمية: إن الأصل في الكبائر هو التوبة، ما لم يرفع أمرك إلى ولي الأمر المسلم. أسأل الله أن يرزق الأمة ولي الأمر المسلم الذي يحكم الأمة بكتاب الله وبشريعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن لم يرفع أمرك إلى ولي الأمر المسلم فما عليك إلا أن تتوب إلى الله عز وجل، وأن تلجأ إلى الله، وأن تقلع عن الكبيرة وعن المعصية، وأن تندم على فعلها، وأن تقلع عنها بكل سبيل، وأن تكثر من العمل الصالح والبكاء بين يدي العزيز الجليل جل وعلا. فإن قبل الله عز وجل منك التوبة سعدت في الدنيا، وأسعدك الله بالتوبة الصادقة في الآخرة. فهيا أيها المسلم، وهيا أيها المسلمة، يا أيها الذين آمنوا، توبوا إلى الله توبة نصوحة، عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه، نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. سأذكر ببعض الأحاديث بعد جلسة الاستراحة بعظيم فضل الله وبسعة فضله سبحانه وتعالى، وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الحبيب الكريم، تب إلى الله عز وجل. أذكر نفسي وإياك، فإن التوبة يؤمر بها العاصي والمؤمن. تب إلى الله سبحانه، واعلم بأن الله سيفرح بتوبتك. وإن كنت قد ارتكبت جريمة الزنا، نعم، وإن كنت قد ارتكبت جريمة الزنا، عد إلى الله وتب إليه، وسيفرح الله بأوبتك. وهو الغني عن العالمين الذي لا تنفعه الطاعة ولا تضره المعصية: يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني لأعطيت كل واحد مسألته، وما نقص ذلك من ملكي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر ثم خرج. فضل الله عظيم ورحمة الله واسعة، فلا تقنط من رحمة الله ولا تيأس من رحمة الله، وتب إلى الله جل وعلا، واعلم بأن الله تواب رحيم، واعلم بأن الله غفور كريم، يغفر الذنوب ويقبل التوبة عن عباده. لله أشد فرحا بتوبة عبده حين يتوب إليه